السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. كثير من الشباب طلب مني فيديو يعني مختصر عن قصة أول يوم لي مع طول القراءة، يعني كيف بدأ عندي مشروع إن أنا أجلس على الكتاب فترة أطول حتى ينتفع منها. أنا أحاول أخلي القصة كده باللغة المصرية عشان كثير من الناس بيقول لي بنحب اللغة من اللغة المصرية، مش عارف بيحبوها على إيه يعني. في البداية أنا كنت بلعب رياضة، وكنت معتاد إن أنا ما بسهرش، لكن دايما بنام بعد الفجر، يعني ممكن أصحى مثلا قبل الظهر. فلما بدأت أحافظ على الصلاة وضعت لنفسي جدولا، طبعا ذكرت في هذا الجدول أولا إن أنا أصلي ركعتين قبل الفجر، وبعد كده أصلي الفجر في المسجد وأقول أذكار الصباح، وإن أنا أقرأ مدة طويلة، يعني ما حددت المدة بالضبط. الكلام ده بالضبط كان قبل 20 عاما، يعني سنة 2002 في صباح مثل هذا الصباح. فأنا جلست مع الكتاب، يعني أول شيء الحمد لله صليت، يعني صحيت صليت قبل الفجر بشوية ودعيت وذهبت صليت في المسجد، وبعدين قرأت أذكار الصباح، وبعدين بقى مسكت الكتاب مثل هذا الكتاب هكذا. يعني أول ما بدأت أقرأ شعرت إن أنا عايز أنام، يعني النوم زي ما احنا بنقول كبس عليا النوم، يعني مش قادر، بقول لا أنا مش ممكن أقدر أقرأ. يعني حدثتني نفسي بإني أرتاح شوية وبعدين أقوم، وبعدين فجأة قلت لا إن شاء الله أنا لابد أن أستمر في القراءة. طب كيف أستمر في القراءة؟ أنا حاسس إن أنا فعلا عايز أنام يعني. فقمت اتوضيت وصليت ركعتين ورجعت، طبعا أنا إلى الآن أذكر الكتاب، الكتاب كان في السيرة. فأنا بقرأ يعني اتوضيت وصليت ركعتين، لقيت إن حوالي مثلا ساعتين كان عندي نشاط أقرأ أقرأ، وبعدين شعرت بالتعب مرة أخرى، فقمت لعبت شوية ضغط وشوية بطن واستمر الموضوع ساعتين. بعد شوية التعب يعني أو الشعور بالكسل جالي مرة ثانية، فخرجت اتمشيت، رحت جلست في المسجد إلى أن أذن الظهر وأنا أقرأ. فبقيت بفضل الله من أول صلاة الضحى من بعد الأذكار إلى أذان الظهر وأنا أقرأ. في الواقع أنا يعني كأني ولدت من جديد بعد هذا الصباح الجميل. علمت قدر الطاقة المهدرة التي كنت أهدرها في النوم من الفجر إلى الظهر، وعلمت كم الإنجازات التي يمكن أن يحققها الإنسان في هذا الوقت، وعلمت أن الشعور بالتعب في غير وقت التعب هذا شعور مزيف كاذب خدعة، وأنك ينبغي أن تذهبه، يعني تذهبه بماذا؟ بالوضوء، بركعتين صلاة، برياضة، بأنك تتمشى، تروح الحديقة، تروح المسجد، تغير الوضع اللي أنت موجود فيه. علمت كذلك أن النشاط يجلب النشاط، وأن الكسل يجلب الكسل، وعلمت كذلك بركة هذا الوقت من الفجر إلى الظهر. علمت كذلك وهذا هو الأهم، أن راحة النفس وإسعادها ليس في أن تتبع هواها، ولكن في أن تحملها على ما تطلب، يعني أن ترغمها، أن تلزمها. وعلمت كذلك وهذا هو المهم أيضا، أنك إذا كتبت لنفسك جدول أعمال لا بد ألا تتعامل معه على أنه مستحب أو تفضل، وإنما أنه ملزم، لا بد أن تلزم نفسك بذلك. وعلمت كذلك أنه حينما يهجم عليك الشعور بالنعاس في غير وقت النوم فلا تصدق هذا الشعور، ولكن لا بد أن تذهبه يعني بأي طريقة كانت، المهم أنك تملك أن تذهبه، وأنك إن استسلمت له فإنك ستنام نوما لا يزيدك إلا كسلا، على عكس ما أنت متصور بتقول هو هيزيدني نشاط. من يوم ما عرفت هذا الأمر بفضل الله من 20 عاما وأنا أجاهد نفسي ولله الحمد أن أغتنم هذا الوقت، وأن أدل كل من أجالسه على هذا الأمر، الجد والنشاط والعزم. الحياة أعظم بكثير من أن نهدرها، الوقت فرصة تغتنم وليس عبء يتخلص منه. لا بد أن تفهم أن الشخص الذي تراه ناجحا طبعا قلت هتكلم باللغة المصرية بس ده غصب عني بدخل في اللغة الأخرى في الفصحى. يعني الشخص الذي تراه ناجحا متميزا في أي مجال من مجالات الحياة، في العلم، في البحث العلمي، في الدراسة، في الرياضة، في أي مؤسسة، في تربية أبنائه، الشخص الناجح من حولك لا ينبغي أن تنظر إليه أنه شخص استثنائي خارق سوبرمان، أو أنه محظوظ، أو أن البيئة تساعده، أو أنه ليس له أهواء، ليس عنده مشاكل، ليس عنده شهوات، عنده قدرات خارقة. كل هذا تخدير للنفس، تخدع به نفسك، تصور لنفسك حجة في ألا تكون مع الناجحين، مع العاملين. الكلمة الفارقة بين الناجح وغير الناجح هي المجاهدة. المجاهدة حمل النفس على ما تطلب، حمل النفس على ما تطلب ومقاومة هوى النفس، هذه أخص كلمة فارقة. وأذكر هنا بيتين من الشعر. البيت الأول للمتنبي قال: وأني، كان يمدح نفسه، الله أعلم كان صادقا في ذلك أم كان كاذبا، المهم أن بيت الشعر أعجبني جدا في وصف العزم. قال: وأني إذا باشرت أمرا أريده تدانت أقاصيه وهان أشده. إذا باشرت أمرا أريده، أول ما أطلب أمر وأبدأ فيه يقرب بعيده ويهون أشده. والبيت الآخر لسعد بن ناشب قال عن نفسه: إذا هم لم تردع عزيمة همه، ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، ونكب عن ذكر العواقب جانبه. العزم. وخير من ذلك كله قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله تبارك وتعالى قال لنبيه: ولربك فاصبر، وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وهنا معنيان: المعنى الأول التصبر، وأن يكون صبرك لوجه الله، فمن كان يتصبر وصبره لوجه الله فإن صبره بالله، ومن يتصبر يصبره الله. فلذلك أنا أستحضر الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وكان يستفتح قيام الليل، يعني أول ما يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه، ثم يتلو آيات الله تبارك وتعالى في آخر سورة آل عمران. وفي آخر هذه السورة خلاصة، قال في هذه السورة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه خلاصة الحياة، فيها الطموح والهدف هو الفلاح، قد أفلح المؤمنون. وفيه الوسائل: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله أعظم ما يسعدني في هذه الدنيا أن أرى شخصا جادا في الخير، أن أراه يستغل قدراته ومواهبه، ويستغل وقته، ويعمر يومه بالعمل الصالح، وينشر الخير بين الناس. وأكثر ما يحزنني أن أرى شابا أو أي شخص، رجل أو امرأة، يهدر وقته في وسائل التواصل وعلى الإنترنت والفيديوهات والأفلام والمسلسلات. الحياة أعظم من أن تتخلص منها. الحياة يجب أن تملأها بما ترجو به الخير عند الله، الخير عند الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أرجو أن يعني أكون ذكرت، لأن بعض الناس ما بيحبش الفيديوهات الطويلة، وإلا كنت سأذكر مراحل تطور هذا الأمر. كان فقط من الفجر إلى الظهر، وبعد ذلك تطور الأمر بحمد الله وتوفيقه، والله سبحانه وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.